أن نجيب على الأسئلة، وإذا كان متسع في الوقت فنحن ننتقل إلى باب جزاء الصيد. وهذا الباب فيه ما قرره أهل العلم من المثل، يعني من أنواع الصيد التي لها مثل من بهيمة الأنعام، وحكم بها الصحابة والتابعون ومن بعدهم عملا بقول الله تبارك وتعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. فهذا الذي يذكره هو ما قرره الصحابة والتابعون والعلماء والفقهاء من أنواع الصيد التي لها مثل من بهيمة الأنعام. قال: رجل أدى العمرة في ذو القعدة ويريد الحج متمتعا، ويريد أن يحج لنفسه والعمرة لأمه. هنا إذا كان هذا الرجل يريد التمتع فلا بد أن ينوي أن التمتع لنفسه، فيقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج في الوقت الذي جعل الله فيه، في الوقت الذي جعله الله وقتا للحج والعمرة في أشهر الحج، يعني يتمتع في أشهر الحج. فإذا كان يريد التمتع لنفسه فلا بد أن ينوي العمرة عن نفسه متمتعا بها إلى الحج، ولا يجوز له هنا إذا كان يريد التمتع لا يجوز له أن ينوي بأن تكون العمرة عن أمه والحج عن نفسه، لأن العمرة عن المتمتع، المتمتع بالعمرة إلى الحج عمله واحد، يعني تدخل العمرة في الحج، أعمال العمرة هنا تدخل في أعمال الحج، والحج لا يكون إلا عن شخص واحد، الحج لا يكون إلا عن شخص واحد، فلا يكون لاثنين ولا لثلاثة، إنما هو عن واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال: إنما الأعمال بالنيات، ولا بد أيضا من النية. لكن إذا أراد أن يعتمر عن أمه فله أن يعتمر عنها في أي وقت من الأوقات، ثم إذا انتهى من العمرة يرجع إلى الميقات فيأتي بالعمرة متمتعا بها للحج عن نفسه، فيأتي بالعمرة عن أمه بنية العمرة لها، ثم بعد ذلك يأتي إلى الميقات فيحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج. فهو قد أفرد العمرة لأمه ونوى بها لها، وثوابها والثواب العمرة يصلها إذا كانت ميتة أو كانت عاجزة وكبيرة السن. قال: إذا كنت في التشهد الأول وأردت القيام إلى الركعة الثالثة، هل أضع يدي على الأرض وأقوم أم لا؟ السنة بأنه يقوم على ظهور على رؤوس قدمي، على رؤوس القدمين، السنة بأن يضع يديه على ركبتيه، يعني يضع كفيه على ركبتيه ويقوم على صدور قدميه، هذه هي السنة. وإذا كان مثلا ثقيلا وبطيء الحركة أو لا يستطيع، يشق عليه ذلك، فإن له أن يضع يديه على الأرض ويقوم، عليه أن يعني له أن يضع يديه على الأرض معتمدا عليها ويقوم بعد ذلك. وأما إذا كان يستطيع ويقدر فالسنة أنه يقوم على ظهور على رؤوس قدميه، على رؤوس القدمين، ويضع كفيه على ركبتيه فيقوم. قال: من فضلك تفصيل وجه المرأة في الإحرام. المرأة منهية أن تلبس القفازين وهو شراريب اليد في الإحرام، وأن يعني لا تلبس القفازين ولا تنتقب الانتقاب هو أو تلبس البرقع. البرقع هو مثلا شيء من جلد يكون مفصلا على قدر الوجه، أو شيء من القماش مفصلا على قدر الوجه تظهر منه العينان، فهي منهية عن ذلك، منهية عن هذا، لا تلبس البرقع ولا القفازين ولا تنتقب. فإذا كانت محرمة، إذا كانت محرمة منهية عن ذلك، لكن لا يعني لكن عليها أن تسدل خمارها على وجهها، يعني إذا كانت أمام الرجال الأجانب ومرت من أمامهم أو مرهم من أمامها، فعليها أن تضع وأن تسدل خمارها، والخمار هو ما يغطي الرأس، أن تسدل خمارها على وجهها، يعني أن تستر وجهها بلباس عن أن ينظر إليها الرجال. وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول: كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحداها كنا إذا مر بنا الركبان أسدلت إحدانا خمارها على وجهها. فهذا هو الذي ينبغي للمرأة، أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب، يعني لا تغطي وجهها بشيء مفصل على الوجه كالبرقع مثلا، ولكن عليها أن تغطي وجهها إذا كانت أمام الرجال الأجانب، فتغطيه مثلا بساتر بلباس، يعني بالخمار، كما فعلت عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابيات. كانت إحدانا إذا مر بها الرجال تسدل خمارها على وجهها. ولعل هذا واضح. يقول السؤال: ولا أفهم العربي جيد جدا هنا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما حكم المرور أمام المصلين، ما حكم هذا وجزاكم الله خيرا؟ المرور من أمام المصلي محرم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خريفا خير له من أن يمر بين يديه، يعني لو وقف 40 سنة خير له من أن يمر بين يدي المصلي، وذلك لأنه يشوش عليه، ولأنه ينقص أجر المصلي بذلك. وكذلك أيضا جاء عنه عليه الصلاة والسلام: إذا قام إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يمر بين يديه فليقاتله. ومعنى يقاتله يعني يدفعه دفعا عن المرور، وينتقل من الدفع الأسهل إلى ما هو أعلى منه، يعني يشير إليه بأن لا تمر، مثلا إذا رآه مثلا يريد أن يمر بين يديه يشير إليه إشارة، فإذا مثلا لم ينتهي عن هذا فإنه يدفعه بيده أو هكذا حتى لا يمر بينه وبين السترة التي وضعها بينه وبين سجوده. فقال: إذا كان يصلي أحدكم إلى سترة فأراد أن يمر أحد بين يديه فليقاتله، فإنما هو شيطان. ومعنى يقاتله يعني يدفعه دفعا عن أن يمر بين يديه، فينتقل بهذا الدفع من الأمر السهل إلى ما هو أعلى منه، فإذا غلبه على كل حال فمر بين يديه فغلبه وهو يدافع، فالإثم على هذا الذي قد مر بينه وبين سترته. وهذا لا فرق بينه، لا فرق في هذا في الحكم بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وغيره، فهذا حكم عام، وأول من يدخل فيه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يستثني من هذا الحكم أي مسجد، لكن في وقت الزحام وفي أماكن مرور الناس هذا يختلف الحكم، فبعض الناس يصلي في ممرات الناس وعلى الأبواب، فهذا يسبب لهم حرج، ولهم في هذا الحق بأنهم يمرون من هذه الأبواب، وهو أيضا إذا صلى فلهم أن يمروا بين يديه إذا كان يصلي في ممر الناس وعلى الأبواب، فهنا يكون قد أوقع الناس في حرج، فلا ينبغي له أن يصلي في هذه الأماكن، بل يجعلها فارغة ليمر الناس. وكذلك أيضا الحكم إذا كان هناك زحام شديد لا يستطيع الإنسان أن يتقي المرور بين يدي المصلي إلا بمشقة شديدة، فعليه في مثل هذه الحال أن يتقي الله عز وجل وألا يمر بين يدي المصلي ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن اضطر اضطرارا إلى ذلك فعلى كل حال هذا يختلف باختلاف الضرورة. وأما المسجد الحرام فكذلك الحكم إلا في المطاف، المطاف الذي هو حق للطائف وحق للمصلي وللمار أيضا، فالمطاف هذا للطائف أن يمر بين يدي المصلي. وأما في الأماكن التي مثلا لا حاجة للناس فيها فليتقي المسلم المرور بين يدي المصلي. قال فضيلة أنا مقيم في المدينة للدراسة، وكلما دخلت المسجد النبوي أذهب مباشرة إلى قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عليه السلام المشروع، فنهيت من ذلك من بعض الإخوان، فهل علي، فهل فعلي هذا صحيح وجزاكم الله خيرا؟ السنة لمن دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المساجد أن يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم أغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، فإنه إذا قال ذلك قال الشيطان عصم مني سائر اليوم، فيسن له أن يقول ذلك إذا دخل أي مسجد، وإذا دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو السنة، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال ذلك إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك هكذا. هذا الذكر مذكور في كتب الأذكار مثل الأذكار للنووي، وفي تحفة الذاكرين شرح الحسن الحصين للإمام ابن الجزري رحمه الله، وأعمال اليوم والليلة، وكذلك في كتب الحديث هذا كله. أما مسألة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم من سفر فإنه يسن له أن يصلي في المسجد الفريضة أو ما تيسر من النافلة، ثم يأتي في المواجهة ويقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، جزاك الله، وإذا قال مثلا جزاك الله أو جزاك الله عن أمة محمد عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته، أو السلام عليك يا خليل الرحمن ويا صفي الرحمن، وذكر من صفات فلا بأس بذلك، ثم يسلم على الصاحبين ثم ينصرف، كما فعل ذلك عبد الله بن عمر، كان إذا قدم من سفر قال السلام عليك يا رسول الله، ولو قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعد ذلك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فهذا أيضا يثاب على ذلك ثم ينصرف. لكن أن يأتي كل وقت، يعني المسألة الثانية الذي قال فيها السائل أنه يأتي كل وقت فيسلم، هذا الشيء أو هذا الفعل وتكراره نبه عليه الإمام مالك رحمه الله تعالى، وأنه كان لا يرى ذلك لأهل المدينة، كان لا يرى ذلك لأهل المدينة أن يكرروا الزيارة للنبي عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال يصلي ويسلم عليه في مكان، في أي مكان من المسجد إذا كان من أهل المدينة، أو مثلا أقام عدة أيام، فإنه إذا صلى وسلم عليه في أي مكان من مسجده عليه الصلاة والسلام فإن ذلك يبلغه، وفي ذلك فضيلة عظيمة. يعني كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فضيلة عظيمة، وقد قال له ربه من صلى عليك صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فإذا صلى المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام صلاة صلى الله عليه بها عشرة، والصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، الصلاة من الله عز وجل هي الرحمة لعبده. وإذا أكثر من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فذلك فضل عظيم، فأقرب الناس من النبي عليه الصلاة والسلام من كثرت صلاته وسلامه عليه. فكلما أكثر المسلم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقرب إليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة النافلة وفي الفريضة من أركان الصلاة، من أركان الصلاة على الصحيح. ويقول أحد الصحابة يا رسول الله إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال أجعل لك ربعها، قال نعم وإن زدت فهو خير لك، يعني يكثر الدعاء. فقال أجعل لك نصفها، قال نعم وإن زدت فهو خير لك، قال أيضا أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك يعني كلما أكثر المسلم من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه في الدنيا وفي الآخرة. هذه الزيارة المشروعة التي فعلها الصحابة، ونحن نجد ونعلم بأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم خير القرون لم يكونوا يأتون لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة، وهذا يعني معلوم بما ذكر عنهم، وإنما كانوا يصلون عليه ويكثرون الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. وإذا قدم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يأتي إلى المواجهة فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى صاحبه ثم ينصرف. ولو تمسك الناس بما كان عليه السلف لما كان هناك مشقة على الناس، ولما كان هناك تزاحم، وكان هناك شدة، وكان هناك أيضا يعني أعمال تنكر على بعض الزائرين، فيأتي أحدهم مثلا بمجلدات، بمجلد من الكتب من الكتاب، ويبقى يقرأ يعني أقل ما يكون مثلا 10 دقائق أو مثلا أكثر من ذلك أو أقل أو قريب من هذا، وهذا لم يكن يفعله السلف رضي الله تعالى عنهم. ولذلك لما تمسكوا بالهدي النبوي فازوا بخيري الدنيا والآخرة، وسهل الله لهم أمورهم، ولم يقعوا في أي مشكلة من المشاكل ومن الضيق والحرج الذي يقع الآن في حياة المسلمين. قال فصل: نعم. قال: نعمل في خدمات الطيران. نعمل في خدمات الطيران، هل يجوز لنا أخذ ما تبقى من مخلفات الطعام والشراب الموجود بالطائرة بعد الإذن لنا بأخذها؟ إلا الطعام والشراب الذي يبقى بعد توزيعه على الركاب ويبقى بعد ذلك، يجوز للعمال الذين يعملون في خدمة الطائرة، يجوز لهم أن يأخذوا هذا الطعام والشراب ليتصدقوا به، ليتصدقوا به على من هو أهل له، على من هو أهل له، وأن يتصدقوا به على المستحقين الفقراء، فإذا تصدقوا به فلهم أجر ذلك، ولا يجوز أن يرمى في النفايات أو أن يتلف من دون أن ينتفع به أحد، فلهم أن يأخذوه وأن يتصدقوا به، لهم أن يأخذوه وأن يتصدقوا به. فإن كانوا هم أنفسهم أهل حاجة أو احتاجوا إليه مثلا لمثلا حاجة عندهم، فلهم أن يأكلوا منه بقدر حاجتهم والباقي يتصدقون به، فالتصدق به فيه أجر لهم وفيه كذلك أجر لكل من تسبب فيه، ولا يجوز أن يرمى ولا يجوز أن يتلف. فالمتصدق هذا مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: المرأة إذا تصدقت والخادم إذا تصدق من مال سيده من غير إفساد فله أجر هذا الصدقة من غير أن ينقص على صاحب المال شيء. فالصدقة أو كل من عمل عملا وساعد على عمل صالح فله أجر عمله وأجر من تسبب كذلك في هذا العمل، فيجوز لهم أخذ ما تبقى وأن يتصدقوا به على المحتاجين ولهم في ذلك أجر. بقية الأسئلة إن شاء الله غدا بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقني الله وإياكم ما يحب ويرضى. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا وإخواننا المسلمين في الدين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. اغفر لنا والمسلمين إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.